قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم وهو يرفع في طرق عجيزته قارتي صدن به فهذه تاني سبعة أعضاء وتضوح من هذا وكان صلى الله عليه وسلم وهو يسجد كيف سجد عليها دشيدة يسجد كيف سجد عليها دشيدة الكفان اللبض كفي والركبتان اللبض اللوئي والقدمان اللبض الدمضادي والجبهة والأنف يوجد إيا مرقى صحاوي يا صنك لبق عليه الصلاة والسلام تضرب حمد وكسجود الجري ومرقى صحاوي يا لبض كف وقعمها يا لبض اللو يا لبض اللبض مركز لحظة إيا والجبهة والأنف وجد إيا صنك الحلب والنبي كس وقال الجري صلى الله عليه وسلم وقد جعل صلى الله عليه وسلم قوية للعضوة العضوين اللبض الحمين الآخرين يودن به كعضو واحد حمين كليل كدر في السجود السجودة حيث قال مركو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرت وحال يا أمرينا السجود إلى السجود وفي رواية وحيها أمرنا وحان الأمرين أن نسجد إلى السجود على سبعة أعظم تضرح من المرقى صحاوين في السجود على الجبهة وجل ينقص جون وأشار بيده قعنتيس النبي كفيقي صلى الله عليه وسلم على أنفي سمكيس كفيقي واليدين إيا اللبض قامت وفي لفظ محوها الكفين إيا اللبض كف إيا ركبتين اللبض اللو إيا وطرف القدمين إيا اللبض الجمل وطرفت وضع ولا نكفت الثياب والشعر ولا نكفت أناء العلم الثياب نرخي والشعر تمها ماء العلم وعضي تمها إذا دير يهيد وذي عرفت بركوة تمها ومحجرات تمنى دير ومحي الحياة مرضى حاوية حضي أي تمها آذ إذا دير يهيد وكالمثلا أما مرضى حاوية مرضى أي هرويس وضع على أكله وحمينا علا أين لس جوبان أي النبي الله عليه الصلاة والسلام وكان وفاها نبي صلى الله عليه وسلم يقول كيدا إذا سجد العبد وضعف مركو سجوده سجد وحل السجود يمعه معيس السبعة أراب تضواح منوض وجه وجهيس وصنك يفجره إيو كفاه لبجيس كف إيو لبجيس الكف قعمها إيو ركبتاه لبجيس اللو إيو قدماه لبجيس القمدود وقال صلى الله عليه وسلم قحور في الرجل من أصلاتك لوالحال الرأس مذحيسا مع قوس وقلتيها من ورائه هوك سادا بقذاك وقلتيها وحور إن مثل هذا كان تساليس ومثل الذي كي تساليس يصلي تكلي وهو يسون مكتوف قرب حرام وقربها دولة حرام وقال وحور أيضا نقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كاسي كفل الشيطان وشيطانك قلتلتي سويا يعني مقعد الشيطان شيطانك مكان فرده سيئا ما يشعر ضفرك وحاولك قلتلتي سويا يعني مغرز ضفره قلتلتي سا حرق سويا مرقى وحاول وقرين إن مرقى سحاولي حدي مثلا عرفت مثلا قالت ما هو ضعدين وكره وقفوا تمنى ديروك الحدو ليحي يودى دمرك مسوى قلي يريقوا يقرون يا أمتي ما حاسوا دواء عورا لكن خلق مرقى صحاوية تمنى ديرو إما مرقى صحاوية العليان لما أقلوا حلقا قلات لي وتمنى الكحي حليهين هدات كتوحي لقريسا كبث أروق البدور وقلت حيات مرقى صحاوية تكتين قريسا تعالوا وحي كدي أنتها يعني سرادي كمالا بقليم المرقى صحاوية جركة قيبة حرامية وقال النبي صلى الله عليه وسلم حوري في رجل لنمك وصلاتك وحاول القاس مدحسن معقوس ومرقى وحاول قلتيا من ورائه قداش يسوق قلتيا وحوري إنما مثل هذا كنت ساليس ومثل الذي فيت ساليس يصلي تكلي وهو يسونا مكتوف وقرب حرانيه وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حوري وقال وحوري أيضا لقضي ذلك كاسوا كفل الشيطان شيطانك قلتنتي سويا يعني مقعد الشيطان يعني مغرز الشيطان مغرز ضفره ضفره قلتنت ليلة هاي قلتنتي سا حرق ليويا وشيطان بابا صحوه يا قلاتك كنتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محوها لا يفطر شوكان قبلنين ذراعيه الذي صدقنا قبلن جرين بل اسكناه. فكان محوها النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كيدي عنه قبل شدع ممن قال قبلنين. وكان وحوى يرفع ما كيك رقالة ويباعده ما وكفه قنجل عن جنبه اللبدي سننا حتى يبدو إلا أي صوم مغطى بياض ويبديه اللبدي سكيك بالعدان فوق الله صوم مغضان من ورائه القلاش سيكم مغضان حقا دم وقفه كجولة وأكي يعني اللبدي عليه الصلاة والسلام وحوى مرقى صحاوه يا مرقى سجوده اللبدي سنقع ما مرقى مورا قغلجر النبي صلى الله عليه وسلم وسيدا مرة به جرمي نبي صلى الله عليه وسلم وكربه قاد جري وقيلا حقا ضم وقفك كتاقا لولا كالكلاد عدان كوغا وشيدك هارقية مرقاس. وكان وحوى نبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر شكا قولين دراعيه لبي سر نقبل سلا فكان وحوى ينهاكي ديد عنه أرنكاس. وكان وحوى يرفع وكيك رقال ويباعده وكفقه عن جنبه لبي سننا حتى يبدو الله صام وغضب بياض ويبديه لبي سكك للعضاق من ورائه قراشي صلى الله عليه وسلم. وايه أحاديث وإبا نبي نفسه صلى الله عليه وسلم وصلاة المام يؤه سيدة حديث في ميمونة بنت الحارثة الهلالية هي حديث في برابن عازمي حديث أبو هريرة حديث في جابر عبد الله هي حديث في البرابن هذا آذف ربما نبي كسبه صلى الله عليه وسلم. وحتى لو حدي أن بهيمة أن بهمة وحليري أرادت أي دونساء تمرغ إلى مرطة تحت يديه النبي هوسيس صلى الله عليه وسلم مرغت ومركرس يعني النبي عليه الصلاة والسلام سوءك فضيني قعما سوكر وقاري حدي وحري أي دونساء إن النبي صلى الله عليه وسلم هوسيس مرطوه وقصده أسجو سيهي halkaas oo kale ee dhaxmarta haday doonto way dhaxmada kareysay macnaha soo kala fogaayay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam. wa hatta hadii law anna bahmatan wa hari hadii arada ay doonto an tamurqo inay martabeen yadayhi nabiga hortiisa alayhi salaatu tahta yadayhi nabiga hortiisa la hoosiisa sallallahu alayhi wasallam murqatu ibn kareysay murqab bahmada waxa ilaaha murqas xawiyan وحقوم مرقص حاوية أريا أضوح حال إلى حاوة والناف أريا ونقل ويا أما هنقضى الله هنقضى أما بدي هنقضى لكن حرقة إسكدة. وحتى لو أن بهمة وحري أرادتها دي دون سنة مرغة إلى مرقة تحت يديه النبي هوسيس صلى الله عليه وسلم مرغة ويملك ريسي. وحديث كما يمرمي في الحارثة الهلالية وحيث كان صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمرغ تحت يديه مرغة. وكان وحان نبي صلى الله عليه وسلم يبارق في كحل رضا في ذلك أرغس حتى قال إلا إلهين بعض أصحابه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابه سبركوت لا أي إلهين بإن كنا إن حالي شاني كنا وحانوا إلا النأوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانو هين بينا مرقى صحويين لنأو كوي مرقى أمرونا لرسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم مما شيء درك يجافئ كالرين بيديه لولي سقامات عن جنبيه لولي سرنع إذا سجد مرقى سجوده. وكان وحوى نبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أمر بذلك أنك سوف يقول وحلاهي إذا سجدت مرقى سجوده فضع كفيك لولادك فردجي وارفع من رفقيك لولادا جقلنا كرقان ومرقى صحاويا حقوقنا روكا هديني كرقان لولادا جقلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حده هجري اعتدل في السجود والسجود حاليسة ولا أوصلنا معناها ولا يبصد ينفذين أحدكم مثكين ذراعيه إلا مديسا حصلات انبساط الكلب أي رسيد مرقى صحاويا غفل يوك له. وفي لفظ محوها كما يبسط الكلب أي بصوف ديوك له. وفي لفظ آخر إيو حديث آخر محوها ولا يفترش أحدكم مثكي يرقب لنم ذراعيه لمن يسح الصلاة افتراش الكلب أيضا مرخص حاويان سنو مرخص قبلوه كلي حال الدين يا نبي الدين عليه الصلاة والسلام المرخص حاويان قفك أولا بدي سنح الصلاة قرر أقاوله وقبلوه وهلك إلا هلك أقولك يا مرخص حاويان بل الدين يا رب سيسا ليان ويا أيضا حلوية قانا مرخص فريسان أيوه وفريبا حسن يا مرخص حاويان لذلك سنغيره رصاص أفضي غادي ورصاها أفضينا فرقا من نبي عليه الصلاة والسلام بروح إليه صحابه نبي صلى الله عليه وسلم أن أمره وجلني فرقا معنا وحاوية قعبيسا فرقاته فرقا لإنتا صحوك كأرين أيه يا أمره وجلني إصلاحيني مراها رسول كوز كلفه صلى الله عليه وسلم مراها أولا إصلاحيني بهيني مرقاس أمر لكم بحلو رسوله صلى الله عليه وسلم إسوا فعل سمعي الصحابة فعل كتصي أيها بلا أمر هاني هذا لهان دروس سيرية إذا سجد مرقاس سجوده فضع كفيك وارفع مرفقيك وده إلهي صلى الله عليه وسلم سيد حديثك من ابن عازم ومسلم غيرك أي سوصاري ويعتدل في السجود والسجود نحن لمرقاس صناعه ولا يبسط أحدكم متكين ينفذنه ذراعيه الذي صدده انبساط الكلب أي نسوء في ذلك وفي لفظ لفظك روحوها حديثك كما يبسط الكلب أي نسوء في ذلك وفي لفظ آخر لفظك إيه حديث آخر حديثك وحي المرقى ولا يفترش أحدكم متكي لقبلن ذراعيه الذي صح الصلاة لقبلن افتراش الكلب أي نسوء قبلنك ولما تنا تشبيه هذا اللي يسكوش بها ايوه هذا سيدا الله على حصول نقطة ايوه ايه مرقى صحاوي يقابك وقدرته وتشبيه اوحى الله البليغة وهي ادوات التشبيه ايه الله الجريو وحبياشا كمق المرقى صحاوي ينكافتي وكف تراش الكلب اللي مدهه افتراش الكلب اللي يريه اذا هو تشبيه اوحى الله وايه وكان صلى الله عليه وسلم وحوها يقول كيلها لا تبسط حفظين ذراعيك لوان حسنات بسط الصبع كبسط الصبع بهلو سوف ديالوك والدعم على راحتيك والدعم مرخص حويا قطي رسوه على راحتيك لوان والدعم على عسكوية على راحتيك لوان على عرف ومرقى وحاول ينسل أبوك وطوه وحاول ينسل أبو حد ليس أمرقى يا أسخي ليس هذا حد سليس وايح لو على المرقى صحاول على عرام مرقى صحيح أسكو وتجاف مرقى كتناري عن ضبعيك لو على المرقى صحيح انتقلات لو على انتقلات كتناري نبع مرقى صحيح لو على انتقلات بليل أحمد لو على كتناري أيو يقعنا وتجاف مرقى صحاوية انكتنا يرأي مرقى صحاوية انكفقو يعني البعد ويان عن ضبعيك مرقى صحاوية ورارك الكلاب كفقو مرقص اوه ورارك الكلاب صدا أبنين ماشاس لكن صدا هو بسوء بجريب وصدا معنا وتجاف كتنا يرأي عن ضبعيك الورار مرقى صحاوية الكلاب فإنك أريد إذا فعلت ذلك صدا مرقى صحيصو سجد وحسجود كل عضو حمين كصدا ومعك هذه معاك واي وجوب الطمانينة في سجود سجود إلا وحسره إلا يواجب تحي أياكرا كهدية وكان صلى الله عليه وسلم يأمرك أمروها بإتمام الركوع والسجود ركوع إيا سجود لما يصير فينا ويضرب لمن لا يفعل ذلك ويضرب النبي حقراء إجري صلى الله عليه وسلم لمن قفك الله يفعل ذلك سلع السمينين مثل عفوا وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كيام ربي إتمام الركوع والسجود الركوع والسجود لما يسره ويضرب السمين جري لمن قفك الله يفعل عن سمينين ذلك أرنك مثل الجائع قف قادي سنة وكلو تصارى وقدنا يجري وقف قاسو يأكل تمرة تمير حبة تمير غنية مربع صور الحديث إيوة تمرة تمير لا تمرات لا تغنيان عنه شيء محنا وما قمريان وبمعنى وحويان المرقى سبحانه ينقفه هذه الصلاة وتكره لكن سيد النبي محمد تكره عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتم ويصلي حضور التعود تكرم صلاة دي ساسي وحوض قوانيسو فأنا وقفك أجلس خلابه وحبت من عضوه حصاصه وقوانيسو سأل قفك أنه حصاصه وقوانيسو من فتاسه تصال النبي وكذب جري عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم بروحوها يأمرك يا رب إتمام ركوعي ركوع لما يصير كذا والسجود سجود لما يصير كذا لمن قف ويضرب وحط مثل يتصارع وقل جري لمن قف لا يفعل ذلك سلع السمين مثل الجائع من قاديسا أما مثل الجائع من قاديسا وتصارع وقل جري كقاديسا ويأكل التورة حبت من عنيا أو أما يتورتين اللوات مراد لا تغنيان عنه شيئا الله وحيوق وانيا من جرته وكان وحوها يقول كيرا النبي صلى الله عليه وسلم فيه سجود لغو حسنية ركوع مركو كهد ليه أما فيه لنك الله عاصى مركو كهد ليه سيدة سمينينا ركوع ليه سجود لما يسري مركو كهد ليه النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن من أسوأ الناس سرقة إنه منك الله عاصى صلاة ركوع ليه سجود لما يسري ومن أسوأ الناس ذكك أوحوية سرقة حاجة تغنبلا منك توكسا دليل كوركير مجيوه منك صلاة ديسة نميسترين بايا حكم كثرغة مايا وما الحكم في السرقة يتغنبلا خيره قفك يحوي وانا حدا لغدرين أو كريئا أما لكن مرقى سحوية وأسوأ الناس, سرقة إن وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيراه فيه قفك أن تؤسر سمينين الركوع ليسجود لما يسجد أحدي سوف كشيك جلنبي صلى الله عليه وسلم هذا إنه من كاسم الهجري ومن أسوأ الناس ذكك أروح سرقة حدثه لمنا وكان وحوى النبي عليه الصلاة والسلام يحكمك يحكمه ببطل على الصلاة من قف صلاة دي إلي بلتي لا يقيم صلبه دور كيسا أن توسرين في الركوع والسجود ركوعي السجود كما سبق سوء نوصه المريضة تفسيره مرقى صحيك وصورتان كيسو في الركوع ركوعنا وأمر المصيء صلاته في صلاة دي سحبيين النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالإغمنان حسلوني في السجود سجوده وكحسنه كما تقدم سيد الناس وهم القي في أول الباعي بارك والكيس هذا فيري مرقى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وعود المامي قفك الصلاة استمر فيسا أن توسل القمات أرغفوع أسجد أرغفوع قف النوع عاصة مرقى صحابه أما قمات أمسجود السجود مرقى صحابه ميهين صلاة دي سؤالي قلتي أو بعض الأحبك مجرانا أي تهي أي مرقص حوية شيري وقال لغاية على ضبنا أنا ونغينا لمنا واتكتير من السلاحين لكن واحد تكتير من جلتين ما يشعر بيسكفر الفرسليين لكن سلاحة تكتير من الجريم المرين هذا يقلكو ما معها وقفك إلا قريب لما أحب لكن واحد كسير لبدا قفك حضنا إلي ونيس أبين با كسير لبدا أو يسليه يهيئه واصح سمتحي انت أصوأ نوحة كسي دبرا قفولك عن ديار بوان انو برتلة وكسي دبريها انت أصوأ نوحة كسي دبرا قف يسوي سوى عركبة انو مرقى صحاوية مستيك ليها بيسوي وحيو وتاق جيساس اسميه يرى انو سحي هيرو وحيو وحبونا كأنين كاسا وضرا ويحبي أربي وأحق البنتو أذوق تحيلا وحن انو قلب يحي إلى ضرطنا الدوريسو يوم والأيام وحلقون رجيلهم إلى الصحنته لكن بعض عظيم أولوس عرمنا والتالين تهيالك أصولا صفا ليستعلم إنت أيكو ضمتهي وحلو مرقى صحويا سابح كبرتا ومرقى عرقتهي صورتوا أه وحباء كاما قل اسم لهن وحباء ليستطاوى دامي سنت وايه dadka waxa uu hawayaan dibka ka dhaysan wuxuu yahay dhalinyaradu waxay yiraahdeen murqaas xawayaan ama ku wariyatan oo la jamacada dhawaato iyo kuwana waxa weeye kuliyadaha iska dhigti iyo kuwana iskoolada dhigti iyo dhawbka haysta waxa kamida waxa ku leeyahay yaa dhawba insha Allah ta'ala diinta barame rabbi inta iska dhameeyo wadayaadu haa waxna waa wax marka saxawaya cilmi iyo masaa'il fiqhi ila waxii siyaasadu waxna waa ciyaadadii salaadadu waxay ku ansixday hadaba dhibaatooda waqtiga sheegaysaa gaarin marka dhibaatooda salaadadii waxba ka jira ilaahay hortagtay hor ilaahay wuxuu sameeyay salaadadii oo jirinba oo hawaa mansuura oo boob la afuufay oo qiyaamo soo gashay ku ilaahay subhanahu wa ta'ala وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أكثر السجود سجود مرقى صحويا أكثر لغة أخرين مرقى سجود محا أخرين وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوءها يقول كيرا في هذا الركن ركن النحديس الله النوعية ومن الأكثر أكثر كبيرة والأدعية يدعوينك سارة المر هذا تن وحريجري وسارة المر هذا تن سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات صدح جير وكان وحوى أحيانا قلقلنا يكررها كيكو العليا أكثر إذكبضا من ذلك صدح جير وبالغ ومكحي الإعراضي في تكرارها كوع العليا تن مرغة مرقله في صلاة الليل صلاة الليل حتى كان سجوده إلى السجود سحيبا قريبا من أطبه من قيامه تغنيسا وكان وحبها النبي عليه الصلاة والسلام قراءة كيكو أخذي فيه قيام كالنحديسا ثلاث صور صدح صوروات ومن الدوار كوى قابر قمنا البقرة إيوان النساء إيوان عمران يتخللها الدعاء وإذا تدعى صوكا ونحقليسي واستغفار غي استغفار كما سبق في صلاة الليل صلاة الليل في أصحاب صلى الله شيخه نبي عليه الصلاة والسلام أليه لنذا كمنعة أيو الصلاة قري رعدي هراء وحوسي وحوتك مرقب حديثك حذيفة سرعدي هراء مرقب تكري أي أوحكو تكري مرقب أصحاب بغرو أيو أمي بغرو مرقب مريبا نسلوه لما بقل على المرقب كارسيو يقول لك وعاو دوريا بقول له سي وليه مراو حسنم رئيه دمرفو دمعيه ايو ركو عيا سورة النساء اسكب اللعوي بحر هذا يلي وقمي عمران اسكب اللعوي قال عمران يلي وهدار دمعيه لح جسي وحوان مالها تغريبا ايو كتب كبير عدي كبير فليئة وحلالي اوض ركو عيو ركو دي سوادنا تاولي وكنوي وليه ترى هدنا مرخو اعتدال مصري اعتدال كما ركو عدي بكسي نواء هذه هو سجودي سجود أنت وسجود سنة أنت تاولين كله أيها سجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما مرقى صحابه يعني ولما تردعي يستغفار بصور حقا ليسيه آيات كالصوء عذاب كشه فينا استمرق النبي صامر عليه الصلاة والسلام عذاب إلهي كم ينقل جلي آيات كالصوء كشه كينا استمرق صحابه جلنا إيا وحاوي نحريسنا المرق الصامر إلى ديسندر عليه الصلاة والسلام هذا المرق صحويا وكل حال يراد بوقت ناس تازوا كود على سبحان ربي الأعلى وكليا لبا سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرغات صبح جرين الإله صبح صبوح قدوس رب الملائكة والروح صبوح الله سبحانه وتعالى وطهرا قدوس والله طاهرا رب الملائكة رب الملائكة رب الملائكة ملائكة ربي إذا إير روح ملك الجبريل ومن باب لها عطف الخاص على العام جبريل الروح الجبريل ملائكة اللفتين وكمية هذا ليس خاصة يسأل الله سيشان وحكيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك إلى مزهنا أنت هذا إير طاهرني هذا نقصي عيضة من أكثر هرمتهاي أيام المرقص حوايا قد يحرحي اللهم الله يو ربنا ربك يو وبحمدك أذيك محطة لنكم مرنهاي اللهم اغفر لله ودمنا وكانوا هو يكفر كيف ربضي منه الدعاء ليلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر وفر بإنجري في ركوع ركوع ليسا إيه وسجود سجود ليسا يتأول القرآن قرآن فرق فسرين جري قرآن فسرين يا النبي صلى الله عليه وسلم وقرآن كأمر خاص حويا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ويان ويا الله وحشم دعاء الصلاة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهه للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره اللهم الله يوم لك أذيك سجدتك وسجوري وبك أذيك آمنتك رمي ولك أذيك أسلمتك وقاسري وأنت أذيك ربي ربي إباتحي سجد وحاس سجوري وجهه وجهه للذي أليه وأسجوري خلقه أوري وصوره صوري فأحسن صوره صورتي سيئة المانتي سنة يمن في سنة قرحيي وشق صنعه مقى في سنة جاحي وبصره يعرض لي سنة جاحي فتبارك الله إلهي ما سرغي أحسن خالقين هو مقى أورسي سيئون أكسنتهي أحسن الخالقين مكوح المضاباشا كو وح أمورا كأبونا يسمي يا إلهي سبحانه وتعالى لكن مكوكلا وح أمورا إلهي هاي نوخ مخالق لا إجراء ما بمعنى كو إسخدية وقال له أي إسخدية يا مرخة سبحانه أنت أصنابي قيل أنت قرامة وح إسخدية إلا يوني إلهين المغرى وحلان أورنا المرقاس تاسو لا إلهي سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن خالقي دعاء اللحاد اللهم اغفر لي اللهم الله يوم اغفر لي إيد بضعف ذنبي أني ذنبي كله رمانتي إضعف ودقه إنتي سيرنا إضعف وجله إنتي سوينا إضعف وأوله أول كيسنا إضعف وآخره آخر كي سنيدا وأوله ده أول كي سنيدا وآخره آخر كي سنيدا وعلى نيته وحي عضاله سميسينا إله إضاف وسرغه وحي حصاص مسلمي اللهم اغفر لي إله إضاف ذنبي أريد ذنبي ليك كله دمانتي دقه كي سيرئي وجله كي سويدا وأوله كي سيرغيئي وآخره كيس الضبية وعلانية كيس عضان خمسة مئيئي وسره كنهوص مئيبا دعاء الضباط سجد لك السوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وأبوء بنعمتك علي هذه يداي وما جنيت على نفسي وآخره يا مرخى الدعاء وحضرها يا مرخى صحوية سجد وحفوس جوري لك عديد السوادي موقال كيدا إله وحفوس جوري سواد كوحال إلها موقال كالله قال الله إلها يا أريد موقال كيدا وحفوس جوري وخيالي يا أريد ملتوشي دي وآمن بك وحافر هوي إلها يوم فأدي أريد قلبي يا الله سيدا وأبوء بنعمتك إلهي وحمرتك وقرية نعمل علي بشيدة أني أبي نعميسي هذه تلبرك يدائية واللغة يديق عمود يا إلهي هذه تلي يدائية واللغة يديق عمود إيا وما شيء جريت على نفسي نفطي لبرك سبحانه أنك حباري الله سلام عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والبلكوت والكبرياء والعظمة سبحان وحان الزهن عياو أطلنا كل الزهن نقصان أطلنا كطهرا ذي الجبروت الله قسبتانه صاحبك أودي سأوده وطلع كسر غيصه والملكوت بقرطوين الإسكاله والكبرياء وينين الإسكاله والعظمة وينين الإسكاله وهذا كاسنا يولا بعد وحي كدبايا حتى سبحانه ذل جبروتنا انت كدبايسا سو سوتا قال وحو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيرا في صلاة الليل هذا واحد صعب الله تن هذا فجر لما يتضبع كره تضبع راسي سمعي واجب صلاة الليل وغيرك انت وهو أرنجل النبي صلى الله عليه وسلم لكن تن لغد الله إذا انت صوصة عطاب به صلاة الليل فمليه جل النبي صلى الله عليه وسلم بوغ به جل وصلى معنا سبحانه وحامل زهن من جبروت الله قصفتان في يوضا مصاحبك والملكوت بقرطويلة والكبرياء ويلدة والعظمة ويلدة وهذا كالدعاء يوما بعد وحي كدن بيه كان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كيلاها في صلاة الليل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إلهنا زهن أنت هذا أيا قد يا هنحي اللهم الله يوم وبحمدك محمد على قوة وحمرانحي لا إله إلا حق لقعب لا مجر إلا أنت اللهم اغفر لي إله إضاف ما أسررت وحن سريسي إيه وما أعلمت وحن عديسي اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم الله يوم اجعل إله إياه في قلبي أريا قلبي غيرا نورا إله إفتيجيا أريا قلبي غيرا إله إفتيجيا واجعل إله في لسان عرب كيغنا نورا إله إفتيجيا واجعل في صمعي منقل كيغنا إله إياه نورا إفتيجيا واجعل في بصري أرق كيغنا إله إياه نورا إفتيجيا واجعل من تحتي خاصتين إله إياه نورا إفتيجيا واجعل من فوقي أني مرقى قرقيقا إلهو إيال نورا إفتيق وعن يميني بلكتيننا نورا إلهو إفتيق وعن يساري بلحيننا نورا إلهو إفتيق واجعل أمامي فرطين إلهو إيال نورا إفتيق واجعل خلفي قداشين إلهو إيال نورا إفتيق واجعل في نفسي نفطين أحيان إلهو إيال نورا إفتيق وأعظم إيوه إليه لي أريق إله يا نور مفتيك افتيك اللي قاعد من يباها الليل كباها فوريس هي اللي عبدالله باها شيخ هي وحاول الشرع باها باها شيخ وحا اللي قاعد من إياه ونور إيمان أوليا وإيمان إيا قناعه إيا خير بها اللي قاعد من إياه وايه لكن قرمت على الشيخ يا حبيب اللهم الله يوم اللي أرغى أبوده ومن قليا ورداك رضاها غير قال نقشا من سخبك عرغى ونكمل قليا وأبوده ومن قليا بمعافاتك أذي عفسك من عقوبتك كمل قليا عقوبة الله وأعوذ بك إله ونكمل قليا وأعوذ بك أرام الله كمل قليا منك حقا ونكمل قليا أرام كمل قليا كمل قليا نواء أذيك كان كمل الجلية أنا وعبي لا والله سنا صوب طوعة عبيد أكون بين الجلية وحن كمل الجلية أنا وعقابها وسنا وعوذ بك إله وأنكم مجن جلي منك عبيد حد أجان كمل الجلية عبيد لا أفسد منك وبكرة فراء أما عريك عبيد أقدر أصحوك أمانه وأن أنت عبيدنا كما أثنيت وصاب أمانتي على نفسك نفط الله دعويكاس لي الطلنكعة تضرر هره سلية واجب صلاة الليل وغيرك انت والغو اخري وايه شمط البنبية صوحة قينا صلاة الليل كنبي صلى الله عليه وسلم ليه الدري وايه اللهم علي ان اعوذ بك ان اعوذ من قليا ولذاك رضاها جرى النقشة العرام وأعوذ من سخطك عرارا كما ينقليا وأعوذ بوحن وينقليا بمعافاتك علي عفسك علي من عقوبتك عقوبة كما ينقليا وأعوذ بك إلهكم ينقليا منك علي حقا كما ينقليا لا أحسي منك ولي الثنان أمان عليك علي دشان أمانه كما أنت وكما سيئتعي أثنيت على أمانتي على نفسك نفطاره واي الله يرسل تانك لسرق لنا السجود إلي عقراءة القرآن قرآن من لقو أخرين في السجود السجود الحديدة. وكان صلى الله عليه وسلم يقولها ينهى كيديدة عن قراءة القرآن قرآن من لقو أخرين في الركوع ركوعه إلى السجود السجودة. ويأمر النبي وحأمر جلي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد دبال إلى الإكثار فربهم ولقو دبال من الدعاء الدعاء الحديدة فيها ضربكني تير خمسة وسجودة كما مضى في ركوعي ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحوى النبي صلى الله عليه وسلم كيرا أقرب ما يكون العبد أضاف مرخ وقليه من ربي ربي والحاله يسون الساجد ومرخ السجوسيه فاكثر فربريا الدعاء بريرا في دعاء السجود الرحيلة. إدارة السجود سجودا لبيريه. وكان صلى الله عليه وسلم يوحوها يجعل فيها سجودا وسجوديسا قريبا متكدو من ركوع ركوديسا متكدو أي نمو يلجل صلى الله عليه وسلم. وربما وحل غيابا بالغير كسي حال رابا في الإطارة نارينتا لأمر عارض أمر جبكي ودرتيد لأمر عارض أرين صور درتيد أي نارينجل. وكان صلى الله عليه وسلم يوحوها يجعل فيها سجود وسجوديسا قريبا تيكدو من ركوع ركوع له في الطير حق ديرها. وربما وحل غيابا بال غير كحل إراوة في الإطارة ديرينسا لأمر عارض أرد كثير وي. كما قال بعض الصحابة صحابة بركود بسيد إلهي واي شداد من هذا في الرجلي أيام رفع صحابه يقول سجدت ما كنت تسجد الشيء أن أمرت به أو كان يوحى إليك. شداد من هذا الذي يقول عليه الصلاة والسلام سجود حسجود على وريان السجود ترى كريم بس أنا لا أبلغ أمري بس أريد بعد كتب الوحي. وخرج علينا كما قال بعض الصحابة الهي وحينها بعض الصحابة الرئيسه خرج علينا وحنا وصابح رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي لغضي الصلاة وضرفا صحابة الكبيرة قلبتي لغضي الصلاة وضرفا العصر وضرفا عصر الكبيرة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حامل وحبارسيه حسن وحسين حسن وحسين وحبارسيه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يهرب أصلاً عليه، فوضعه عند قدمه ليوم لا جمدي سمرق صحوي ميرتا أكثر يلا برقم لبتي سميرتا. ثم كبر للصلاة الصلاة وتكبير صلي، فسجد دون سجودي، فصل بين ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته، فسجد دون سجودي بين ظهراني صلاتي صلاتي سبحرينا. سدة السجود أطارها أطيري قال وحيري فرفعتها وحن قرب قال وحيري قال حتى كمية أنا منك سلايري شداد ابن الهادي وليراها شداد ابن الهادي وليراها قال وحيري فرفعت رأسي مضى حيدا خرق علي من بين الناس ذاتك نحذو ذا فإذا السبي وعلى الميل وعلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك طير كيسة صارا وهو ساجد بسوء سجوسا وانا فرجعت الى سجودي وخلغضي فرجعت الى سجودي وخلغضي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيها صلاة صلاة قال الناس وحين عدتك يا رسول الله رسولك الهي إلا قادم سجدت وسجودي بين ظهراني صلاتك صلاة دار مرقى نحن هذه تنا سدة سجود وقبلتا بيرسي حتى ظننا إلى نوم ليلي أنه قد حدث أمر عارم صدره أو أنه يوحى إليك نوح يري قال وحور كل ذلك لم يكن وحاصل مدعا ولكن ابن كيد حصنا أيا ارتحلني صافوري فكريت وحنعي أن أعجله إلى الددجيه حتى يقضي حاجته دمتي سيلاء بذنيه ودعياتي صوت ميسنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق وحكى للدائه وحويا المير او ام حريسانيه فنظر قيس الصوف ولي أي سجود درينزلي وحي كملها النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاقه الكريمة وآدابه الحميدة وحي المرقى صحاوة أخلاقه سوى أكسن إيا آدابتي سوى أكسن أي كملها حي وآلا من تواضعه البريق تواضع عيسي آد كوحاش ديرا أي كملها مرقص إيا مرقص حويا من رحمته الرحيمة إيا مرقص حويا من حريسيسة آد كوحبضيت أي كملها المرقص خرج علينا وحماسة بحي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشر لهي صلاة قرأت من كملها الظهر والعصر وهو حامل سوى حمار صلى حصن الله حسين حصن الله حسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم رب صوق عليه فوضع عودجه عند قدمه ليمنع ومدي سنين تأكتئه ثم كبره وتكبر صلي فصلى وتكبره فسجد وسجوده بين ظهران صلاته صلاة دي سنرقى صحويا لحديدة سجد تسجد أطالها ودري قال وحوري فرفات رأسي ماذا حيال فرص وقال يعني لك كعنوري من بين الناس ضدك محدوده فإذا السبيل بالميرة أو على ظهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبير قيس صارم وهو ساجد بصغر سجوسا فرجعت إلى سجودي سجودي إلى قصة مقضي يعني ملح قرآن قادها طبعا قصة مقضي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مي الصلاة قال الله سبحانه يا رسول الله إنك هذا سجدت وسجودي وسجودي بين ظهراني صلاتك صلاة بايا هذه هي تبع تحرية سجدة سجود أطلتها بريسي حتى ظلنا لا نؤمر إليه أنه قد حدث أمره أرمين صدره أو أنه يوحى إليك إلا قوة حيانيه قال يحرك لذلك ورقصنا لم يكمدعن ولكن ابن ملكية أي ارتحل يصافه فكريت وحمعي أن أعجله إلى مدجيه حتى يقضي حاجته دمت سلاة ويسنيه وحديث في مسائي يا أحمد يا حاكم يا بيها قيم العصاك غير صارم والحديث صحيح وفي حديث آخر حديث في روح قصنا كان صلى الله عليه وسلم يحوها يصلي من تكنية فإذا سجد مرق سجوده وفوى الحسن والحسين قصة البولي على ظهر نظر فيسا فإذا منعوهما مرق يؤدي إلى مرقس أشار إليه ويشار معنى سجود مرق كم مشغوليان أشار ويشار أن دعوهما ويدعى مرقس فلما قضى الصلاة مرق وصاد المي وضعهما ودجي في حجره نبتيسة وقال الحور من أحبني فليحب هذين من أحبني يعني القف اجعل فليحبها اجعل هذا هذين اللوان هجعل هذا حسن يا حسين هجعل هذا حديث ابن خزيمة صاري بسند حسن بخص صاري في صحيحه بيها قليس ومرسل صاري لكن حديث فقد وبخاري ومسلم كقصوين أي أباك كسوان واي حديث فرب الله وكله وبخاري ومسلم كسوان أي أباك كسوان مركا وكان صلى الله عليه وسلم فضل سجود سجود فضل يليه وكان صلى الله عليه وسلم يحيى بركيدا ما من أمة يمضلك إلا من أحد الله إلا وأنا أعرف أني عن قرية ملقى تمال قيامنا قالوا حلو فيك تعرفهم سالوا قرم يا رسول الله رسولك لا في كثرة الخلائق مع كثرة الخلائق خلائق رب العالمين والجيران قال يحول رأيت بالكورا لو دخل هذه القصة سيارة ها لو دخل هذه القصة مرقص حويا سيارة مرقص سيارة ومرقص حويا لو دخلت على لو دخلت هذه القصة سيارة هذه القصة وحرارة مرقص فردها سيارة حرف فردها هذه القصة وفيها بحرية خير وفرداء كسر ويهين بهمين ومرقى صحويا إذا بهمين أمروه وبرح لا يهي آدم بريواتنا وفيها لكن وحقود أحسوان حرباس فرص وفرص أغرقوا مرقى صحويا قرارا ومرقى طارقيا لواهي عد محجلوا ومرقى صحويا اللهم استعان يعني وحويا لبيس على عدي محجن لبيس على عدي أما كنت ميارا عن تعريف مكيد قرن يمنع حقين يعني حرق الشيء فضل الملوية فجرة فضلها بفرص كاغنة فرص وحوى مرقى صحويا انت وجه لعب اسم مرقى قلوها ايهم مسكح ايه عرعب وملوية عبانك اسود اليسار قير قرؤة بيارة كقرة تيبنا فواسلا رأيت بالخور لو دخلت بالقلة سيارة طلوفة حربة فرداء وفيها دحلية خيالة فرداء كسو يدوم المنو دوم الآب السين المنو منو منو برح ليها وفيها دحلية فرص وكسو فرص أغرباء ومرخة القرآن أو يدريس عليها معناها محجر وحبنا على العط أما قمت ميالها تعريف كيف قررنا منها حقيقة قال الحرب لها قال الحرب فإنه ما في مضينا يومين المالكاس غرغ وقوي الجيع العط من السجود السجود درتين محجر وحبنا على العط من أمحبنا القرآن من آثار وضيري ويسقر خات فيما درتين ويقول الحبيب جل وعلا إذا أراد الله إلى أمر قدونه رحمة من قفل ومحرسه أراد أدوره من أهل النار خميدا أمر الله إلى أمر الملائكة ملائكته أن يخرجوا إلى كسر وصارا نارته من كان يعبد قوم من كان يعبد الله قف لا يعبد الجهي ويخرجون من كسر وصارا ويعرفون حين كن قرر ويعرفونهم حين كن قرر أيام وقت كسر وصارا بأثار السجود السجود الخلق كيدي أي فكر ويان وحرم الله إلى كحرم يعني على النار نارته أن تأكل إلى عمتها أثر السجود باش لو سجود إلى عمتها نارته إلى كحرم فيخرجون من النار نار تبرق أصحاويا كسو بحيا أما فيخرجون ولا كسو ساري من النار نارت فكل من أرغنا إلى النمات تأكله النار النار باعري إلا أثر السجود سجود رقاب في المياني إن أرغب النار باعري سمرقا وايه اللهم استعان إن أرغب النار باعري سمرقا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم هكذا نودي عشر